الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من المجالس المعقودة لقراءة كتاب قبس من القرآن الكريم، ونحن في يوم الاثنين 12 من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا في سورة الكهف على قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى قوله تعالى: جاوز المكان الذي تسرب فيه الحوت إلى البحر مسيرة بقية يومهما ومسيرة ليلتهما إلى وقت الغداء من اليوم الثاني غداءنا، لنقوى به على ما حصل لنا من الإعياء. والغداء هو ما يؤكل أول النهار نصبا تعبا. أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة، إذ لجأنا إلى الصخرة التي بمجمع البحرين للاستراحة. نسيت الحوت، نسيت أن أذكر أمره لك، عجبا لأن طريقه كان كالسرب أو الكوة معجزة لموسى أو الخضر عليهما السلام. ذلك ما كنا نبغ مكان فقد الحوت مبتغانا، لأن الله جعله موعدا للقائنا بالخضر. فارتد على أثارهما قصصا، فرجعا يقصان أثرهما في الطريق الذي جاء منه ليبلغ الصخرة. عبد من عبادنا هو الخضر عليه السلام، واسمه بلي بن ملكان، رحمة نبوة كما هو رأي الجمهور من لدنا، مما لم يجر على قوانين العادات، ولله أن يختص من شاء بما شاء. خرقها أحدث السلفيات خرقا بإزالة بعض ألواحها، إمرا عظيما منكرا. ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا تكلفني مشقة في صحبتي إياك، بل يسرها علي بشيء من الإغضاء وترك المناقشات. غلاما صبيا لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ الحلم، زكية طاهرة لم تبلغ حد تكليف، ولم ترتكب ذنبا بغير نفس، لم تقتل نفسا تستحق أن تقاص عليهما بالقتل نكرا منكرا. حول النص الكريم: يرى البقاعي أن مجمع البحرين هو مجمع النيل والبحر الملح عند دمياط أو رشيد من بلاد مصر، لأنهما قص أثرهما في أرض رملية لا علامة فيها. ولا فائدة كبيرة في التعيين، لأن المهم أخذ العبرة. مهما بلغ المرء من العلم فينبغي أن لا يدعي أنه أعلم الناس، فقد يكون فيهم من هو أعلم منه. لم يبلغ موسى الخضر عليهما السلام إلا بعد تعب ومشقة، وذلك يدل على أن العلم لا يبلغه طالبه إلا أن ينصب في سبيله. نزل موسى عند شروط الخضر ليبلغ منه علما لم يعلمه، وفي ذلك التواضع التلميذي لمعلمه. لم يستطع موسى أن يصبر على ما فعل الخضر، لأنه مأمور بإنكار المنكر، وما فعله الخضر منكر بالنسبة لظاهر الأمر، ولا علم لموسى بالغيب الذي طلع عليه الغيب الخضر. ومهما بلغ المرء اليوم فليس له أن يتجاوز حدود موسى عليه السلام، فيدعي أنه ينفذ من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، كما قد يفوه به بعض المغرورين من أدعياء الولاية والكشف. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالظاهر بكل السرائر، ويكل السرائر إلى الله ويقول: فإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجة من صاحبه فأحكم له بنحو ما أسمع. متفق عليه. لذلك قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. فالخضر كان يجري في طريق تغير الطريقة التي كان يجري فيها موسى، بل تغير طريق ظاهر الشريعة، فقد أمرت بإنكار المنكر باليد واللسان والقلب، ومن كشف الله له شيئا من الحقائق المبينة لذلك فذاك إكرام لا يبلغ أن يعامل الناس به، بل ولا أن يتظاهر به. وأمر موسى والخضر كان لغرض، فلا يجوز أن يعتبر قاعدة يتعامل الناس عليها. فما أكثر الذين يدعون علم الكشف اليوم، أو يدعى لهم بما يدعى لهم بما أوتوا من مغناطيسية نفسية مؤثرة لا علاقة لها بالروح، فقد يؤتاها بعض الوثنيين والمشركين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. ونحن لا ننكر أن الله سبحانه قد يعطي الكرامات لبعض عبادهم، ولكن الخوارق لا تعتبر أساسا للولاية والتقوى، إذ قد تقوم الخوارق على غير الكرامات من الاستدراج ونحوه، مع أن الراجح أن الخضر عليه السلام كان نبيا، وما علمه كان من الوحي كما في آخر القصة وما فعلت عن أمري. قرية لا يهم تعيين القرية بالذات، وخلاف أنها أنطاكيا أو بلة أو الناصرة خلاف لا طائل تحته ولا دليل عليه. استطعم أهلها، طلب منهم أن يطعموهما جدارا يريد أن ينقض حائطا مشرفا على السقوط، فأقامه فمسحه بيده فقام واستوى معجزة للخضر عليه السلام. أجرا نحصل به طعاما وراءهم أمامهم كل سفينة صالحة غير معيبة، غصبا اغتصابا بغير حق، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخفنا أن يجعلهما كافرين مثله لمحبتهما له. زكاة طهارة وبركة وأقرب رحما وأقرب رحمة وبرا بوالديه أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ الحلم وكمال الرأي، ويستخرج كنزهما لينتفعا به وينفعنا. وما فعلت عن أمري، وما فعلت ما فعلت باجتهادي، ولكن بأمر من الله سبحانه، وهذا دليل نبوته. تأويل تفسير تستطيع، حذفت التاء للتخفيف. ويسألك اليهود أو مشركو مكة، سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقص عليكم من خبره حول النص الكريم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى العجب، لكن أخذته من صاحبه ذمامة أي حياء وإشفاق من الذنب، فقال: إن سألتك عن شيء متفق عليه في الحديث كانوا أهل القرية لآمن بقلاء، رواه مسلم. قد قال تعالى: فأبوا أن يضيفوهما، ولم يقل فأبوا أن يطعموهما، ليدل على زيادة لؤمهم، فإن الكريم قد يرد السائل المستطعم، لكن لا يرد الغريب المستضيف إلا اللئيم. هذا فرق بيني وبينك بحسب ما شرطت على نفسك، واعتراض موسى على خلق سفينة وقتل الغلام اعتراض على ظاهره النكار، بخلاف إقامة الجدار فإنه إحسان للمسيء وهو محمود، فاقتضت الحكمة أن يكون الفراق عنده. سأنبئك بتأويل خلاصة ذلك: أنه حين يتعارض ضرران يجب تحمل الأخف لدفع الأشد، فقدم الخضر عليه السلام خرق السفينة على غصبها، وقتل الولد على كفره، وجر الفساد لأبوه في دينهم ودنياهم، وإصلاح الجدال بغير أجر على سقوطه حتى لا يضيع مال اليتيمين. والذي حصل لموسى مع الخضر حصل مثله لموسى عليه السلام وحده، فقد ألقي موسى في اليم ونجا من الغرق، وخرق الخضر سفينة ونجت من الغرق ثانيا، قتل موسى القبطي، وقتل الخضر الغلام ثالثا، سقى موسى غنم المرأتين ولم يأخذ أجرا، ورفع الخضر الجدار ولم يأخذ أجرا، فكانت ثلاثا بثلاث بتقدير الله سبحانه. ما من أمر يحصل في الوجود إلا ولله فيه حكمة، ربما تظهر وربما تقفى. فالمؤمن هو الذي يسلم للقضاء معتقدا أن كل شيء يجري من ورائه مصلحة اقتضتها حكمة الله. وقد أطلع الله الخضر في هذه القصة على بعض الحكم لغرض جليل، ولكن كم يا ترى من الأمور التي تجري على شاكلة قصة الخضر مع موسى وتبقى غيبا في سر علم الله، وكم من مصيبة في حقيقة النعمة لو كشف الحجاب ولا رآها الناس. التحقيق أن الخضر عليه السلام نبي، وقد توفاه الله ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولا شيء يستثني الخضر عليه السلام من عموم هذه الآية، ولو كان حيا لوجب عليه الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن اتباعه له، ولم يرد شيء صحيح أو ضعيف يدل على أنه حضر عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكنا له في الأرض، مكناه أن يتصرف فيها ويصل إلى جميع مساركها، ويظهر على سائر ملوكها سببا إلى هذه المكنة من العلم والقدرة والآلة، فأتبع سببا فسلك طريقا يوصله نحو المغرب، مغرب الشمس أقصى عمران من جهة الغرب، بحيث وقف على حافة المحيط الأطلسي، وجدها تغرب في عين حمئة، وجد الشمس في رأي العين كأنها تغرب في عين ذات طين أسود، كما يرى راكب البحر الشمس تغرب في البحر وليس الأمر كذلك، فالشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة، فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض عندها عند تلك العين أن تعذب بالقتل على الكفر حسنا بالإرشاد والتعليم مطلع الشمس الموضع الذي تطلع عليه أولا من المعمور؟ لم نجعل لهم من دونها سترا، لم نجعل لهم وقاية من بناء ولا لباس يقيهم من الشمس، كذلك كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها، وقد أحطنا بما لديه خبرا، أحطنا علما بما لدى ذي القرنين من الجنود وآلات الحرب بين السدين بين الجبلين اللذين سددوا القرنين ما بينهما من دونهما بقربهما لا يكادون يفقهون قولا لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم، إذ لو كان لهم فطنة لفهموا ما يراد بالقرائن، يأجوج ومأجوج هما اسمان أعجميان لقبيلتين من خلق الله، خرجا جعلا من المال سدا حاجزا بين هذين الجبلين فلا يصلون إلينا، ما مكنني فيه ربي خير الذي أعطاني ربي من المال والملك خير مما تبذلون لي من الأجل، فأعينوني بقوة أمدوني برجالكم وقوتكم وما لديكم من آلات العمل، فذلكم خير من المال ردما حاجزا حصينا موثقا أو موثقا بعضه فوق بعض زبر الحديد قطاعه جمع زبرة كغرفة وغرف ساوى بين الصدفين ساوى بذلك البناء بين جانبي الجبلين، جعل الحديد أفرغ عليه قطرة أصبب النحاس المذاب على الحديد المحمي فما استطاعوا هذه الأولى ما أدري والشيخ يفسر الأولى ولا الثانية فما استطاعوا إذا كان الأولى فما استطاعوا يظهروا نعم لأن هو المقصود بالعلو نعم فما استطاعوا أن يظهروه لعلوه ناقبا خرقا لصلابته وسمكه حول النص الكريم يعني استطاعوا للعلو واستطاعوا للسفل نعم حول النص الكريم ذو القرنين سمي بذلك لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها كان مؤمنا بالله حارب الفرس ثم سافر إلى الهند وحارب هناك يأجوج قيل هم التتر ومأجوج هم المغول وكانوا يسكنون الجزء الشمالي من آسيا والحق وعدم تعيينهم والوقوف مع ظاهر النقص إذ لم يعينهم بأكثر من تسميتهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب يوم فزع فقال لا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب مشرق قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه الإبهام التي تليها قال زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه هذا رحمة من ربي هذا السد رحمة من ربي حيث أقدرني عليه وعد ربي بقرب الساعة وخروج يأجوج ومأجوج جعله ذكا جعله مبسوطا مستويا مع الأرض وكان وعد ربي حقا كائنا لا محالة يموج ويضطرب ويختلط ونفق في الصور ونفخ إسرافيل في الصور إيذانا بالبعث وعرضنا جهنم أظهرنا جهنم وأبرزناها في غطاء عن ذكري في غطاء عن تدبر آياتي لا يستطيعون سمعا لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلى عليه من آيات القرآن بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أن يجعلوا عبادي كعيسى أو عزير والملائكة أربابا لهم من دوني أي ليس لهم ذلك ولا يصح بوجه نزلا كالمنزل للضيف وهو تهكم بهم وزنا نزل الكافرين يوم القيامة فلا وزن لهم عندنا ولا مقدار أو لا نقيم لأعمالهم ميزان لأن أعمالهم مع الكفر كعدمها حولا تحولا إلى غيرها لو كان البحر مدادا لو قدر أن ماء البحر حبر تكتب به كلمات الله لانتهى ماء البحر وأمثاله معه ولم تنفذ كلمات الله حول النص الكريم في الحديث عن قرنة الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب القرن قد التقم قرنه وحن الجبهة وأصغى الأذن حتى متى يؤمر أن ينفق ولو أن أهل منا اجتمعوا على القرن أن يلقوه من الأرض ما قدروا عليه قال فأبلس يئس وتحير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله يتوكل رواه الترمذي حديث صحيح على المرء أن يفتح أذنيه لما يلقى عليه من كتاب الله وينظر مليا فيما أودع الله في الكون من الآيات حتى يستدل على الله بآياته. ولا يجوز لمن أوتي العقل أن يكون كالأعمى والأصم لا يسمع ولا يبصر. فلقد نعى الله على الذين لا يتدبرون فقال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا. الكفر خسارة لأن ميزان الحسنات لا يدخل معه، والعمل الصالح بلا إيمان كالرقم على الماء لا يثبت منه شيء. فما أضل سعي الكافرين يحسبون أنهم على شيء وليسوا إلا على طيف من الوهم. ضل سعيهم خسرت صفقتهم، والإيمان ربح لأن نهاية العمل مع المؤمن معه دخول الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن تبارك وتعالى ومنه تفجر الأنهار. رواه البخاري. كلمات الله لا تنتهي، والسبب علمه المحيط بهذا الكون وما وراءه مما لا يعلمه إلا الله وحده. فما من كلية ولا جزئية ولا كبيرة ولا صغيرة إلا وقد أحاط بها علم الله. فأنى للبحر ولو كان مدادا ويمده سبعة أبحر كذلك أن يحيط بكلمات الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بسم الله الرحمن سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد، تقرأ كافها يا عين صاد. ويراجع للمراد منها أول سورة البقرة ذكر رحمة، مما يتلى عليكم ذكر رحمة الله عبده زكريا حين نادى ربه نداء مشتملا على الدعاء في جوف الليل. وهن العظم مني ضعف عظمي ضعفا شديدا وهو أقوى شيء في بدني فكيف بغيره. واشتعل الرأس شيبا وانتشر الشيب في رأسي كما ينتشر شعاع النار في الحطام. ولم أكن بدعائك رب شقيا، وقد عودتني فيما مضى إجابة دعائي فلا تخيبني فيما يأتي. وإن كان ما أطلبه في غاية البعد عادة ولكنه ليس بعيدا على قدرتك، فقد بشرت إبراهيم بمثله. وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خشيت الذين يلونني من عصبات النسبية كأبناء عمومتي أن يسيئوا الخلافة من بعدي عاقرا عقيما لا تلد أصلا وليا ابنا يلي الأمر بعدي يرثني ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة لا المال، لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. رضيا مرضيا عندك لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم يحيى. أن يكون كيف يكون عتيا نهاية السن حيث يبثت أعضاؤه، إذ كانت سنه 120 سنة وسن زوجته 98. كذلك الأمر كذلك هو علي هين بأن أرد عليك قوة الجماع وأفتق رحم امرأتك للعلوق. آية علامة على حمل امرأتي سويا من غير خرس ولا مرض. وحبس لسانه عن كلام الناس لا عن ذكر الله. فخرج على قومه من المحراب فخرج غب بشارته. نعم هكذا. نعم فخرج غب بشارته بالولد إلى المسجد وقومه ينتظرون أن يفتح لهم الباب ليفصلوا معه على عادتهم، منطلقا لسانه بذكر الله منحبسا عن كلام الناس. فقالوا ما لك يا نبي الله، فأشار إليهم بتسبيح الله وتنزيهه في الصباح والمساء حول المسجد الكريم. زكريا من ولد سليمان بن داود وكان نجارا، أخفى دعاءه لأنه أبعد عن الرياء وأذن على الإخلاص وأسرع للإجابة وأذن إلى الخلاص من لوم الناس على طلب الولد في سن الشيخوخة لئلا يعلم مواليه الذين خافهم. وقد يكون خفاؤه لشيخوخته وكبره. عوض الله زكريا عليه السلام أن يجيب سؤله إذا سأله، فهو يرجوه ألا يقطع ما عوده، فهو يتوسل إليه بفضله عليه. ومما يستملح أن معنى ابن زائدة أتاه سائل فقال من أنت؟ قال أنا الذي أحسنت إليه حين كذا. قال مرحبا بما توسل بنا إلينا وقضى حاجته. أسر أن مواليه كانوا من شرار بني إسرائيل، فخاف أن يسيء خلافته في الدين والمال وسياسة الناس، فطلب عقبا من صلبه يقتدى به في إحياء الدين وينتهج نهجه في سياسة الدين. تعجب حين أجيب إلى ما سأل وفرح فرحا شديدا وسأل عن الوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته عاقر ولم تلد من أول عمرها، والآن قد كبرت وهو قد كبر ونما أن يبس عظمه ونحل، ولم يبق له قدرة على قربان النساء. وكأنه يقول إني حين كنت شابا وكهلا لم أرزق الولد لاختلاف أحد السببين وهو عقم المرأة، أفحين اختل السببان أرزقه؟ ليس خلق الغلام من زوجين كبيرين بأعزب من خلق البشر جملة من العدم. خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بجد، واحرص على العمل بها. وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه النبوة وهو صغير السن، وحنانا، وآتيناه رحمة ورقة قلب وهيبة ووقارا ورزقا وبركة وزكاة وطهارة في دينه تقيا مخلصا مطيعا وبرا بوالديه كثير البر بأبويه والإحسان إليهما، ولم يكن جبارا عطيا، لم يكن متكبرا مخالفا لأوامر الله، بل كان متواضعا مطيعا لله. وسلام عليه وأمان من الله يحيط به في حالات الضعف، وهذه يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه للحساب. مريم قصتها، وهي ابنة عمران خالة يحيى، اعتزلت شرقية بيت المقدس للعبادة، وقيل شرقية دارها، فاتخذت من دونهم حجابا جعلت بيتها بينها وبين الناس سترا يسترها منهم. روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فظهر لها في صورة رجل سوي الخلق حسن الشكل. أعوذ بالله، أعتصم بالله، إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله فلا تقربني. قال إنما أنا، قال جبريل ليؤمنها، لست بشرا عاديا، وإنما أنا ملك أرسلني الله لأهبلك غلاما طاهرا مبرأ من العيوب دون أن يباشرك بشر. قالت أن يكون، قالت مريم متعجبة مندهشة، كيف أرزق غلاما ولما أتزوج ولم أزني؟ قال كذلك، قال جبريل الأمر كذلك، أن يكون منك ولد من غير أب، معجزة دالة على قدرة الله، وسيكون رحمة للناس إذ سيكون رسولا لهم، وما يقضي الله لا يتغير ولا يتبدل. فحملته فنفخ فيه جبريل فحملت بعيسى قصيا بعيدا عن أهلها في بيت لحم فرارا من تعيير قومها بولادته من غير زوج، فأجاءها المخاض فألجأها وجع الولادة إلى جذع النخلة، فتمنت لو لم تخلق أو لو كانت شيئا تافيا من شأني أن يطرح، وأن لو نسيت فلا تخطر على بال. فناداها من تحتها، فناداها جبريل أو عيسى من مكان أسفل منها، لا تحزني مما حصل، فها هي المعجزات تترى، نهر جار ورطب مجني ينزل عليك من جذع يابس بمجرد هزه. حول النص الكريم، وآتيناه الحكم صبيا، أحكم الله عقل يحيى في صباه واستنبأه، ومما يدل على كمال عقله في صغره أن الغلمان قالوا له هيا بنا نلعب، قال ما للعب خلقنا، اذهبوا بنا نصلي. وكان من تقاه ما روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، وسلام عليه لا ينافي هذا ما ورد أن الأنبياء يوم القيامة يجلسون على الركب ويقولون رب سلم سلم، لأن جلال الله محيط بهم، فهم خائفون من هيبته وجلاله لا من عذابه وعقابه، لصدق وعد الله في تأمينهم فلا يخلف وعده. كان حمل عيسى وتصويره ولادته في ساعة كما هو في الصحيح الذي توحي به فاءات التعقيب، فحملته فانتبذت فأجاءها المخاض وقد ولدته في بيت لحم، فخافت عليه فجاءت به إلى بيت المقدس، ووضعت على صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت كالمهد، ثم بعد أيام توجهت به إلى نار الأردن فغمسته فيه، فاتخذ النصارى هذا اليوم عيدا سموه يوم الغطاس. ولادة عيسى من غير أب آية من آيات الله، تضمنت آيات ومعجزة ومعجزة تضمنت معجزات. فكلي من الرطب واشربي من النهر السري، وقري عينا وطيبي نفسا من غير ما حزن، فإما أدغمت إن فيما زائدة من البشر أحدا ينكر عليك ويتهمك، نذرت للرحمن صوما أوجبت على نفسي إمساكا عن مكالمة الناس، فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن كلامي يقبل الرد والمحاولة، ولكن سيتكلم عني هذا المولود فكلامه لا يقبل الرد ولا المجادلة. فأتت به قوما تحملون، شد أزرها وأزال حزنها ما رأت من المعجزات وسمعت من الكلام، فجاءت بابنها عيسى إلى قومها غير مبالية بأقوال المتقولين ولا مستحية أن يراها منها أن يراها منهم أحد، فريا منكرا عظيما يقال فراه يفريه إذا شقه فاسدا أو صالحا كف كفراه وأفراه، ولكنهم أرادوا ذم مريم بدليل ما كان أبوك امرأة سوء، أي ما كان رجل زنا ولا كانت أمك امرأة بغاء، فمن أين لك هذه الفعلة؟ فأشارت إليه لما بالغوا في توبيخها سكتت، وأشارت إلى عيسى الطفل أن يجيبهم. فقوله حجة لا تدفع، فذلك عيسى ابن مريم، تلك هي قصة ابن مريم على حقيقتها لمن شاء الحقيقة. قول الحق قال الله لكم فيه، وهي وفي قصته قول الحق، يمترون يشكون ويتنازعون، فاختلف الأحزاب بينهم، فانقسم بنو إسرائيل في أمر عيسى ثلاث فرق، النصرية والملكانية واليعقوبية. فويل عذاب شديد من مشهد يوم عظيم من حضور يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة حين يرون الحقيقة ويرون أنهم كانوا على ضلال. حول النص الكريم، فيما الحزن يا مريم البتول، وعناية الله تحيط بك ومعجزاته تترى عليك بالتأييد، فكلي واشربي هنيئا وطيبي نفسا، ولا تكلفي نفسك مشقة الكلام مع هؤلاء، فسيتكلم عنك الطفل الذي جئت تحملينه، وتكلم الطفل فبماذا تكلم، وتكلم الطفل فبماذا تكلم، أعلن صراحة أول ما نطق أنه عبد الله ورسوله، وفي ذلك رد على من يزعمون أنهم أتباعه ثم يثلثون أو يؤلهون. كان الصمت عن الكلام في شرع من قبلنا مشروعا، أما في شريعتنا فليس بمشروع. وقد دخل أبو بكر على امرأة من أحمد يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لا تكلمي فإن هذا لا يحل. روى البخاري، يا أخت هارون هذا رجل صالح من بني إسرائيل ينسب إليه كل من عرف بالصلاح، والمراد أنك كنت في الزهد كهارون، فكيف صرت هكذا؟ أو هارون هكذا، أو هارون هذا هو أخو موسى، لأنها كانت من نسله، كما يقال التميمي يا أخ تميما والهمداني يا أخ همدان، أو أنه كان فاسقا في بني إسرائيل فشبهت به، أو أنه كان لها أخ من أبيه يسمى هارون من صلحاء بني إسرائيل فعيرت به. عيسى وأمه معجزة من معجز في معجزات، فحمله وولادته والنهر وجذع الأخرة وكلامه في المهد ورفعه إلى السماء ونزوله قبيل الساعة، كل ذلك معجزات، فسبحان من خلقه عبدا ورسولا وجعله من شواهد قدرته العجيبة. عيسى عليه السلام في كل شيء يعني معجزة، من حمل أمه به إلى زمان موته، حتى قضاء الله عز وجل به على الدجال معجزة. نعم ممكن بس يبشر. قال حفظه الله، وأنذرهم يوم الحسرة خوف الناس يوم القيامة حيث يتحسرون على ما فرطوا، إذ قضي الأمر إذ فرغ من حسابي، وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، ينذرهم حال كونهم غافلين غير مؤمنين. نرث الأرض ننفرد في الملك والبقاء بعد فناء الخلق، وإلينا يرجعون فنجازي كل أحد مما قدمه من خير وشر. إبراهيم، قصة إبراهيم صديقا بليغ الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، لأبيه والده آزر وليس عمه كما حققه الإمام الرازي، ولا يغني عنك شيئا في جلب نفع ولا دفع ضر. أراغب أنت عن آلياتي؟ استفهام للتعجب، أي معرض وأنت ابني عن آلياتي ومنكر لعبادتها؟ لأرجمنك لأقتلنك، أو لأرجمنك بالحجرات حتى تموت، أو لأرجمنك بالكلام القبيح، واجرني مليا واتركني دارا طويلة. وقد قابل آزر التعطف واللطف بالفضالة والعن، حفيا مبالغا في إكرامي مرة بعد مرة وكرة إثر كرة، واعتزلكم بالهجرة إلى الأرض المقدسة إسحاق ولدا لصلبه من زوجته العاقر بعد تجاوز سن اليأس وبلوغه هو سنا لا يولد لمن بلغ عاده، ويعقوب ولدا لإسحاق ولدا لإسحاق، أما إسماعيل فتولى الله تربيته بعد نقل رضي الله المسجد الحرام، فأحيا تلك مشاعر العظام، ومن ثم أفرد بالذكر واذكر الكتاب إسماعيل، لسان صدق عليا هو الثناء الحسن على لسنة الناس بين جميع الأمم، وعبر باللسان عما يوجد باللسان كما يعبر باليد عن العطية. حول النص الكريم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى إذ قضي الأمر، فقال حين جاء بالموت على صورة كبش أملح يخالط بياضه سواد فيذبح والفريقان ينظران، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل النار غما إلى غم، متفق عليه. سلام عليك يقابل الأنبياء طيش الجالي برزانة العلم والعقل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وقلبه سلاما. سأستغفر لك ربي. وفى إبراهيم وعده فقال واغفر لي أبي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واجعل لي لسانا صدقا اجتمع لإبراهيم ما لم يجتمع لسواه. ألف اعتزل قومه حبا في الله فوهب الله له إسحاق ويعقوب. باء تبرأ من أبيه فسماه الله أبا المسلمين ملة أبيكم إبراهيم. جيم تل ولده للجبين ليذبحه ففداه الله بذبح عظيم. دال أسلم نفسه للنار ابتغاء مرضات الله فكانت عليه بردا وسلاما. ها أشفق على الأمة فدعا لهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم فأشركه الله في الدعاء في الصلوات الخمس كما صليت على كلما صليت على إبراهيم. وعاد كل الخلق في الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فاتخذه الله خليلا. زاي مدحه الله فقال إبراهيم الذي وفى لجرم جعل موطى قدميه مباركا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من جانب الطور الأيمن من جانب جبل الطور الذي يليه يمين موسى حين أقبل من مدينة وجبل الطور الذي عند بيت المقدس إلى الطور الذي عند السويس نجيا كلمناه بلا واسطة من رحمتنا من أجل رحمتنا له. إدريس قالوا إنه جد أبي نوح صديق ملازم للصدق بجميع أقواله وأفعاله وأحواله. ورفعناه مكانا عليا وعلينا منزلته كقول سبحان النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك ورفعناه إلى السماء الرابعة. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلفا فخلف من بعدهم خلف سيئون أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن. غياه وادي في جهنم بعيد القعر ولا يظلمون شيئا ولا ينقصون شيئا من ثواب أعمال عدن إقام بالغيب غائبة عنهم مأتيا مقصودا بالفعل فلا بد من وقوعه. فهو مثل قوله تعالى إن كان وعد ربنا لمفعولا. لغوا هو فضول الكلام ما لا طائل تحته إلا سلاما ولكن يسمعون قولا يسلمون من فيه من العيب والنقيصة. بكرة وعشي على قدر ما في الدنيا فليس في الجنة نار ولا ليل ونور أبدا. نورث نعطي الجنة عطاء الإرث فلا كد فيها ولا استرجع. وما نتنزل وما نهبط يا الملائكة إلى الأرض إلا بإذن ربك لمشيئته وحكمته. ما بين أيدينا ما منع من أمور الدنيا والآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا وبين ذلك وما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. وما كان ربك نسيا وما كان الله تبارك وما كان الله تاركا لك بتأخير الوحي عنك حول النص الكريم. قال بعض السلف ما شفع عهد في أحد في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون يكون نبيا. قال ابن عباس وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين. وعد إسماعيل بأباه بالصبر بن على الذبح فصدق. قالوا إن إدريس أول من خط بالقلم وخط الثياب ولبس المخيط وكانوا قبل يلبسون الجلود. وأول من نظر في النجوم وتعلم الحساب. أضاعوا الصلاة كانوا خلق سوء بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات. وكم كثر هؤلاء الذين يضيعون الصلاة اليوم بل ما أكثر الذين اتخذوا هزوا ولعبا ممعنين بالإلحاد ثم يزعمون أنهم مسلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما نتنزل إلا بأمر ربي. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما منعك أن تزورنا أكثر مما تزور. فنزلت الآية. رواه البخاري. هل تعلم له سميا ليس له سبحانه النظير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. وليس أحد يستحق أن يسمى باسمه الله لأنه ليس أحد إلها إلا هو من قبل قدرته على الجدل ولم يكن شيئا بل كان عدما ومن قدر على البدر قدر على الإعادة وهو أهون عليه. لنحشرنهم والشياطين مقرونا كل كافر مع شيطان في سلسلة جثيا قاعدين على ركبنا لننزعن لنأخذا من كل شيعة من كل فرقة مرتبطة ماذا من واحد أتيا تجاوزا الحد في الكبرياء صليا احتراقا في جهنم. وإن منكم إلا واردها وما أحد من الناس إلا داخل جهنم ثم ينجي الله المتقين. كان ذلك كان الورود أي الفريقين أي المؤمنين والكافرين مقاما مكانا ومنزلا نديا مجلسا ومجتمعا. وكما لكنا قبل من قالنا لكنا قبلهم أمم كثيرة شاهد قومك أثارا مديارا شاهد قومك أثارا مديارا أثاثا أمتعة ورئيا ومنظرا. فليمدد له الرحمن مدى الاستدراج وأمر بمعنى الخبر معناه فندعه في طغيانه ونهله في كفره بالبسط في الأثار والسعة في الديار والطول في الأعمار وإنفاقها فيما يجلب له الأوزار. والباقيات الصالحات والأعمال الصالحة التي يبقى المؤمن ثوابها مردا مرجعا وعاقبة. حول النص الكريم. ويقول الإنسان نزلت في أبي أبي بن خلف حين أخذ عظام البالية فتتها بيده وقال على سبيل الإنكار زعم محمد لكم أننا نبعث بعدما نموت. في الحديث القدسي يقول الله كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني وأذاني ابن آدم ولم يكن يذيني أما تكذيبه إياه فقوله أن يعيدني كما بدني وليس أول الخلق يهوان علي من آخره. وأما أذاه إياه فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والبخاري. فوربك أقسم الله بالله باسمه مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم وتفخيما لشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لعظيم منزلته في الحديث يريد الناس في جميع الصراط ويقومون حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كجود الخيل ومنهم من يمر كجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل رواه النسائي في الكبرى وهو حديث صحيح. وإذا تتلى علم آياتنا قائل هذه المقالة والنظر من حادث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خشونة العيش ورثاء الثياب وكان النظر وضرابه يرجلون شعورهم ويلبسون فأخر الثياب فرد الله عليهم بأنه هلك أمنا كثيرة قبلهم كانوا أحسن بزة وأجمل أثاثة فما أغنى عنهم ذلك شيئا. سنكتب ما يقول سنحفظ عليه ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونزيد بذلك عذابا فوق عذاب كفره ونرث ما يقول ونرث ما له في الدنيا ويبعث يوم القيامة بلا مال ولا ولد عز منعة بحيث يكون لهم شفعاء وأنصار ينقذونهم من عين الهلاك عزة منعة بحيث يكون لهم شفعاء وأنصار ينقذونهم من الهلاك سيكفرون بعبادته يوم القيامة تكفرون الآية المتخذة بعبادة من يعبدها وتنقلب أعداء عليهم أرسلنا سلطنا تؤزهم أزة تستفزهم وتغريهم بالمعاصي فلا تعجل عليهم فلا تعجل هلاكهم لتستريح أنت والمؤمنون من شرهم نعد لهم عدا فأيام محصورة وأنفاسهم معدودة وأخلق بالمحصور أن ينتهي مهما طال وأخلق بالمحصور أن ينتهي مهما طال وفدا وافدين عن الله كما يفد الوفاد وفاد على الملوك منتظرين نعمهم وكرامتهم وردا مشاة بهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء عهدا بالإيمان والعمل الصالح إدا منكرا تفطرن من يتشققن من دعواهم نسبة الولد إلى الله تعالى الله عما يشركون. حول النص الكريم عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا حدادا وكان لي العاص بن والدين وكان لي على الوعاص بن والدين فأتيت أن تقاضى فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر محمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي مال وولد فأعطيك فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا متفق عليه. كان العاص يسخر من خباب لا لشيء إلا أن خبابا فقير مغمور فلم يكن للقيم للقيم المعنوية وزن في تقاليد الجاهلية وليس لا وزن في عرف الحضارات الحديثة فما زالت الكلمة ذات الوزن القوي المادية للقوى المادية وما أشبه اليوم بالبارحة والدول الكبرى ما زالت تمتص دماء الشعوب الضعيفة الدول النامية ولا يعرف التاريخ عصرا كان الوزن فيه للحق إلا يوم قامت دولة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. كأن اختلال موازين العقيدة اختلال نظام الكون وكأن الكون يعلن مظاهرة صاخبة عن المنحرفين حين تكاد السماوات تتفطر وأرض تتشقق وجبال تخر من كلمة الكفر. سبحانك اللهم كان الجماد أكثر فقه من الإنسان المفضل بالعقل ولكن الإنسان الذي رأى الله الجهنم عطل عقله فكان أضل من الأنعام. سيجعل لهم الرحمن ودا سيحدث لهم الرحمن في القلوب مودة من غير تعرض منهم لأسبابها من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف أو غير ذلك أو سيجعل لهم ودا فيما بينهم في الدنيا والآخرة يتوادون ويتحبون ويحبهم الله. يسرنا بلسانك نقلنا قصص الأولين إلى لغة العرب يقرؤون ميسرا لدهم أهل مكة جمعوا ألد المجادل بالباطل وكما هلكنا قبلهم من قرن هلكنا كثيرا من الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل تحس منهم من أحد هل ترى أحدا منهم أو تسمع لهم ركزا أو هل تسمع لهم صوتا خفيا والمراد أنهم بادوا جميعا فلم يبقى منهم عين ولا أثر وكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء إن شئنا. سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه تقرأ طه وطه هما حرفان مقطعان كالفروع فلت جاءت في أول السور ويراجع المراد من أول سورة البقرة لتشقى لتتعب من طول قيامك بصلاة الليل فخفف عن نفسك أو لتشقى في التبليغ كقوله تعالى لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين إلا تذكرة لكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورقة بتأثر من ذلك قولين عليك إلا البلاغ على العرش هو سرير الملك استوى استوى أن يليق به كما هو رأي السلف المحققين ولن نقول استولى كما هو رأي الخلف المؤولين. الثرى هو التراب الندي والمقصود ما تحت الثرى ما في باطن الأرض امكثوا قلت في مكانكم الخطاب لامرأتي ولدي والخادم آنست نارا أبصرت نارا والإناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه المقدس المطهر طوى اسم الوادي الذي هبط فيه موسى. حول النص الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد ناجى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه. وكان هرم بن حيان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين حتى يرزق مودتهم ورحمتهم. رواه الإمام أحمد بالزهد جاء على مذهب السلف بقول مالك بن أنس وقد سأله سائل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم كيف مجهول لمن به واجب السؤال بدعة خلفوا كانوا من بعد القرن الخامس الهجري ورأيهم جواز التأويل فيؤولون اليد بالقوة والعين بالرعاية والمجيء بمجيء الملائكة وهكذا. وكان إمام الحرمين الجويني على رأي الخلف، ثم تبين له في آخر حياته أن صواب اتباع مذهب السلف وعدم الخوض فيما خاض فيه الخلف، وألف رسالة في ذلك. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. واعتقاد الأئمة الأربعة المتبوعين عدم التأويل، بل يجرون النصوص على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، فعلى المسلمين أن يتقيدوا بما كان عليه السلف الصالح. اخترتك اصطفيتك من قومك لرسالة ذكرى لغرض الذي أنط الله به إقامة الصلاة، تذكير من تذكير للمعبود وشغل القلب واللسان بذكر ونهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. أكاد أخفي من نفسي فكيف يعلمها غيري، والكلام هنا جاري على سليب العرب. إذا بالغ في كتمان الشيء يقول الرجل كتمت سري من نفسي وأكاد، بمعنى أريده ومن أمثالي ومن أمثالهم لا أفعل ذلك ولا أكاد، أي ولا أريد أن أفعله. فلا يصدنك عنها، فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بالساعة، أو فلا يصدنك عن الصلاة من لا يؤمن بالساعة. فتردى فتالك إن صددت عنها، أتوكل عليها أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عيت، وإذا وقفت على رأس القطيع وأشبع على غنمي وأخبط ورق الشجر ليسقط على غنمي لتأكل، مارب أخرى جمع مربة مثل مثلث الرائي كحمل الزاد والسقي وطرد الهوام، إلى جناحك إلى جنبك الأيسر تحت العضد في الأبط بيضاء من غير سوء، مشرقة من غير برص، آية أخرى معجزة ثانية، طغى جاوز الحد في كفري حتى ادعى الألوهية، ويسر لي أمري وسهل لي ما أمرتني من تبليغ الرسالة، وزيرا من أهلي معينا على رسالتي، وما أحد نفع أحدا من نفع ما نفع موسى قارون، جعله الله نبيا إجابة لسؤاله، أشدد به أزري قوي به ظهري في أمري في النبوة والرسالة. حول النص الكريم في قوله سبحانه وأنا اخترتك نهاية اللطف والرحمة ليحصل له نهاية الرجاء، وفي قوله فاستمع لما يوحى نهاية الهيبة والجلال ليحصل له نهاية الخوف ويكون بين الخوف والرجاء، لا إله إلا أنا فاعبدني فيه تقديم على المؤصول الدين على الفروع كالعبادة والمعاملة، فالبداية بتصحيح العقيدة ثم تعلم الفقه. في الحديث من نام عن صلاة من نسيها فليقضيها ذكرى، إن الله يقول أقم الصلاة لذكري، متفق عليه. قيل بقي بعض عقدة في لسان موسى عليه السلام لقوله وأخيرون أفصح مني لسانا، ولقول الله حكاية فرعون ولا يكاد يبين، وقيل بل زالت العقدة بالكلية لقوله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. في الحديث إذا أراد الله بلمين خيرا جعله وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. رواه داود وحديث صحيح. مننا عليك مرة أخرى، أعطيناك يوم لم تكن قادرا على السؤال، أفنمنعك اليوم وقد رفعناك إلى مقام النبوة بمحض التفضل والإحسان. وأوحينا إلى أمك بناما أو إلهاما والوحي بغير الشرائع إجاز للنساء كما حصل لمريم وعيسى، أما بمعنى الشرائع فاختص بالرجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، اقذي به في التابوت، اقذي في الصندوق، في اليم، في نهر النيل، بالساحل، على الشاطئ، عدو لي وعدو لا فرعون لأنه عدو الله حالا ولموسى مستقبلا، محبة مني جاذبية تجلب إليك قلب فرعون وكل من راك، ولتصنع على عيني ولتربى على رعاية لك، وفيه إثبات صفة العين الله سبحانه وتعالى لما يليق به. تمشي أختك لتقص خبرك وقد منعناك الرضا من ثدي النساء لنعيدك إلى ثدي أمك من يكفله من ترضعه وتربي، وقتلت نفسا وقتلت الخبطي، وفتناك فتونا واختبرناك اختبارا، فلبثت سنين في أهل مدينة فمكثت 10 سنين فيه مفاهم بعدك على قدر على الوقت الذي قدرت أن أكلمك فيه، واستنبئك وأرسلك إلى فرعون وقومه، واصطنعتك لنفسي جعلتك موضع الصنيعة والإحسان، ولا تنيا في ذكري ولا تقصرا في ذكري وتبليغ رسالتي، أن يفرط علينا أن يعجل علينا بالعقوبة أو أن يطغى أن يتجاوز الحد في رسالتي إلينا، إنني معكما حافظكما وناصركما، فارسل معنا بني إسرائيل إلى الشام، ولا تعذبهم من أشغال الشاقة كالحفر والبناء وقتل الأولاد، خلقه وصورته وشكله لائق بمن يطبي من المنافع، فأعطى العين الوضع الذي يطابق ما يراد من الإبصار، والأذن بالشكل الذي يوافق الاستماع، وهكذا أنفر اليد والرجل، ثم هدى، ثم عرف الله المخلوق كيف يرتفق بما أعطاه. حول النص الكريم، عدد الله على موسى ألطافه منذ ولادته إلى بعثته، ولقد خافت عليه أمه فرعون إذ كان يقتل، ولقد خافت عليه أمه فرعون إذ كان يقتل أطفال بني إسرائيل، فلهمت أن تضعه في صندوق وتلقيه في نهر النيل ليصل إلى فرعون بالبريد المضمون، ولكن قلب فرعون بيد الله لا بيد فرعون، فأمر بالعطف على موسى فحبه بل واتخذه ولده، فعاش موسى عند عدوه فرعون محاطا بعين الله، يرضعه ثدي أمه عزيزا كريما إلى أن شب قويا كامل القوة رجلا تاما رجلا، فقتل القبطي فهي الله له سبيل النجاة من القتل، فبلغ مدين فهي له أسباب العمل والزوال، فعاد إلى مصر في طريقه أما نارا ليستدفئ بها ويهديه ذووها الطريق، فكانت النار نورا، وكان الهادي رب العالمين يهديه الصراط المستقيم ويرسل نبيا لفرعون وينعم عليه بالكلام. فلله لطف الله ما أعظم وما أجل على كل داعية يفهم تماما قول الله، فقول له قولا لينا فما أطغى فرعون أن رب أنا ربكم الأعلى وما ألين موسى هل لك إلا أن تزكى وليك إلى ربك فتخشى. من أخلص لله كان في عين الله، بل جاء في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، رواه البخاري. ألهم الله بالفطرة أن يستفيد كل كائن مما وهبه الله ليعيش ويقوم بما خلق له. قال علمها عند ربي علم ما جرى للأمم الماضية بعد الموت مختص بالله وحده، وأنا بشر لا أعلم إلا ما علمني ربي. قد أراد فرعون أن يصرف موسى عن احتجاجه لرسالته لأن حجته ساطعة، ولكن موسى ظل فيما هو يثبت الربوبية لله وينفيه عن فرعون وأضرابه من المخلوقين في كتاب في اللوح المحفوظ. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يذهب شيئا عليمي ولا ينسى شيئا مهدا مذللة كلمة، وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم طرقا بين جبالية وأوديتها وبرارية تسلكون من قطر إلى قطر لتبلغوا منافع لكم أزواجا أصنافا شتى مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل، فمنها ما يصلح لكم منها ما يصلح لبائمكم وشتى جمع شتيت كمرضى ومريض من شتى الأمر إذا تفرغ. كلوا ورعوا أنعامكم، كلوا مما يصلح لكم ورعوا أنعامكم مما يصلح لها، يقال رعت الأنعام ورعيتها والأمر الإباحة، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لآيات لعبرة لينهى لأصحاب العقول جمع نهية كغرفة وغرف، وسمي العقل نهية لأنه ينهي صاحبه عن ارتكاب القبائح منها خلقناكم خلقنا أصلكم هذا من أرض، أو خلقنا كل إنسان من التراب لأنه من النطفة والنطفة من الأغذية والأغذية من الحيوان، أو النبات والنبات إنما يهتز من مزاج الماء والتراب، وفيها نعيدكم مقبولين بعد الموت. يأتنا كلها التسع، العصا واليد وفاق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم وندخل الجبل. فكذب وأبى، فكذب بالآيات وزعم الناسح، وأبى أن يسلم مكانا سوى مكانا وسطا تستوي مسافة الفريقين إليه. يوم الزينة هو يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون له كل سنة ضحا وقت الضحوة، لأنه أجل ما يعمل كيده سحرته، لأنه يكيد بهم لموسى. ثم أتى على الميعاد المتفق عليه فيسحتكم بعذاب، فسيستأصلكم بعذاب، فتنازع أمرهم فتشاور السحرة في الأمر. الذي يريد منهم هو التغلب على موسى وهارون، وتكلموا في ذلك خفية. إن هذان موسى وهارون ساحرا بطريقتكم المثلى بمذاهبكم الذي هو أفضل المذاهب، فأجمعوا كيدكم لا تدعوا شيئا من السحر إلا جئتم به صفا مصطفين، إنه أهب بصدور رائين. حول النص الكريم، الرب الذي يستحق العبادة هو الذي وصفه موسى صاحب العلم المحيط، الخالق للأرض السالك فيها السبل، المخرج منها النبات، الخالق الإنسان من التراب، المعيد بعد الموت للتراب، الباعث يوم القيامة من التراب. فما فرعون إلا مخلوق ضعيف متطاول بالباطل الحق، وظل فرعون يركب باطله حتى ضربه معدن يجمع فيه سحرة يقابل موسى. ترى لو كان إلها هل كان يحتاج إلى سحرة لإبطال سحر موسى؟ أوليس هو يقيم الحجة على نفسه من نفسه؟ وجاء السحرة يكرر ما قال موسى، فركزوا أمرهم وجمعوا شمله ووقفوا للبراز فما كان ينتظرهم في مكون الغيب. إنه الإيمان، وأطلعنا الله عليه فيما قص من قصة موسى عليه السلام. تلقف ما صنعوا تتلع بقوة واجتهاد مسرة لا تكاد تدرك ما فعلوا من السحر بعد التدرب كثير. فألقى السحرة سجدا فألقاهم ساجدين لله ما عجزهم من معجزة العصا. آمنتم بالله متبعين لموسى؟ ينكر عليهم ذلك، إنه لكبيركم إن موسى استاذكم في علم السحر من خلاف مختلفة الأيدي اليمنى والرجل اليسرى في جذوع النخل عليها، والتعبير بالظرف في جذوع يشير إلى تمكينه من المصلوب تمكين المظلوم في ظرفه. أينا أنا وموسى؟ وأنا أم رب موسى، قاتله الله ما عتاه. قال لن نؤثرك. قال السحرة متحدين فرعون وتهديداته، لن نختارك ونعود إلى ما نبيك بعد أن رأينا معجزات موسى ظاهرة، ولن نقدمك على الله الذي ابتدى خلقنا، فاصنع ما أنت صانع بنا من صنوف العذاب، فإنما سلطانك في هذه الحياة على الجسد فقط، ولا سلطان لك على القلب والإيمان. والواو للعطف على ما جاءنا أو للقسم، وما أكرهتنا عليه من السحر، وليغفر لنا ربنا ما علمنا ما أعملنا لك من السحر المكرين. والله خير وأبقى، والله خير منك ثوابا إذا أطيع، وأبقى عذابا إذا عصي، إنه إن الشأن لا يموت وفيها ولا يحيا، لا يموت في جهنم فيستريح من عذابها، بخلاف عذابك فإن آخره الموت، وإن طال ولا يحيا فيها حياة هنية. جنات عدن أعدت لإقامة هويت فيها أسباب النعيم، تزكى تطهر من أدناس الكفر. حول النص الكريم، قالوا يا موسى إما أن تلقى، ألهمهم الله ذلك ليستنقذوا قدرتهم، حتى إذا جاءت معجزة موسى زاق الباطل وظهر عجزهم، فتعتبر المعتبرون هم من الموفقون. يخيل إليه من سحرهم، قيل إنهم حشوها بالزئبق الذي من طبعه أن يتأثر سريعا بحرارة الشمس، فما أسرع ما تحركت تلك الحبال والعصي حين سقطت عليها أشعة الشمس، فامتلأ الوادي بحيات يركب فيها بعضها بعضا، فمن رأى ظن أنها تمشي وتسعى، فأصاب موسى شيئا من الخوف حين فوجئ بذلك على مقتضى الطبيعة البشرية حين تفاجأ مثل ذلك، أو إن موسى خاف أن يلتبس على الناس الأمر فلا يؤمن بالمعجزة لأن السحر من جنس معجزته، فألقى السحرة سجدا هذا من غرائب قدرة الله، حيث ألقوا حبالا وعصيا من الكفر والجحود، ثم ما أسرع ما ألقوا رؤوسهم للشكر والسجود، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لم يقولوا آمنا برب العالمين، إن فرعون ادعى ربوبية فلو قالوا ذلك لادعى أنهم آمنوا به لا بغيره، يروى أن رئيسهم قال كنا نغلب الناس بالسحر وكانت الآلهة تبقى عنا، فلو كان هذا سحرا فأين الذي ألقينا، لله ما أعظم الإيمان إذا تمكن من القلب، إنه لا يخفيه تهديد ولا يزلزله وعيد، وموقف سحرة من فرعون بعد إيمانه بالله درس من دروس الإيمان يتبين به المرء كيف يستهين المؤمن بالموت حين يحقر ذو الطغيان المتأهلين. نعم. أسر بعبادي ليلا، أسر بهم من مصر ليلا، والحكمة في السري بهم ليلا أن لا يشاهدهم عدوهم فيمنعهم من مرادهم، فاضرب لهم طريقا فاجعل لهم بالضرب بعصاك طريقا يابسا في البحر، وكان ذلك معجزة لموسى، والمراد بالطريق الجنس، فإنه كان لكل سبط طريق، لا تهف دركا ولا تخشى، لا تخشى أن يدركك فرعون، لا تخشى الغرق، فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معهم، فغشهم من اليم ما غشهم من أهوال البحر حين أغلقوا، يا بني إسرائيل المنادى من وجد من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خطبوا بما أنعم الله به على أجدادهم زمن موسى عليه السلام جانب الطور الأيمن الذي على إيمانكم حين تتجهون إلى مكة وجانبه الذي يلي البحر، فقد وعد الله موسى 70 رجلا معه أن تنزل عليهم التوراة في ذلك المكان، المن الترنجبين صبغ الحلو طعمه كالعسل، كلمة فارسية ترنجبين، كلمة فارسية. نعم. والسلوى الطير السمان من طيبات من حلالات ولذائذ، ولا تطغوا فيه ولا تتجاوز حدود الله فيما رزقناكم بالإخلال بشكرها والتعدي فيها بالثرف والبطر والمنع عن المستحقين، هوى هلك أو شقيا أو وقع في الهاوية وما عزلك عن قومك، أي شيء جعلك تسبق 70 رجلا في المجيء إلى جانب الطول لأخذ توراتي، هم أولئي على أثرهم أولئي ماشين على أثار مشي، وتقدمتهم إلى بغضا يسيرا لطرد لتزاد رضا عني، فتن قومك من بعدك، ابتلينا قومك بعبادة العجل بعد فرقك لهم، وأضلهم سامري بدعائهم إلى عبادة العجل، فأطاعهم بعضهم وعصاهم بعضهم، أسفا شديد الحزن ما فعلوا، ألم يعدكم ربكم بأن ينزل عليكم التوراة، أفطالت عليكم مدة البصار قتلكم، فأخلفت موعدي بالثبات على إيمان بالله بملكنا برأينا ومرقبتنا، ولكن السامري غلبنا على رأينا، أوزار من ذلة القوم أثقال من حلي قوم فرعون، كان بنو إسرائيل استعاروها بسبب عرس ثم لم يردوها عند الخروج مخافة أن يعلموا بهم، فقذفناها في النار، فألقى السامري ما معه من الحلي في النار حول النص الكريم، أسر بعبادي إضافتهم إليه سبحانه دليل على عنايته بهم ورحمته لهم، ولكنهم ما كانوا أهلا للشكر، وكذلك تنبيه على قبح صنيع فرعون بهم، وضل فرعون قومه ما هدى فيه ذاكم فرعون على قوله ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، قدم سبحانه نعمة الإنجاء ثم عقب بالنعمة الدينية بإنزال التوراة ثم بالنعمة الدنيوية بإنزال المن والسلوى وترتيب في غاية الحسن، وما عجلك عن قومك سؤال يقتضي حث موسى على العناية بهم وعدم إغفال أمرهم، إذ كان مأمورا باستصحابهم وإحضارهم معه، ثم هو إنكار للعجل ذاتها لا سيما من أولي العزم، سميت أوزار لأنه لا يحل لهم أخذوها ولا تحل لهم الغنائم في شريعتهم، لهذا قال لهم السامري إنما حبس موسى بشؤم حرمتها، ثم أمرهم سامري أن يحفروا حفرة يملؤوها نارا وأن يقذفوا الحلية فيها، ففعلوا فأخرج لهم عجلا جسدا، فأخرج السامري من الحلي المذاب تمثال عجل مجسد له خوار له صوت يشبه صوت البقر، فقد صنع في جوفه أنابيب تدخل منها الريح تخرج فتشكل مثل صوت الخوار فقالوا، فقال سامري ومن افتتن به حين رأوا العجلة فنسي فنسيه موسى وذهب يطلبه عند الطور من قبل رجوع موسى ففتنتم به اختبرتم في صحة إيمانكم بهذا العجل، لن نبرح عليه عاكفين سنبقى مقيمين على عبادته حتى يرجع موسى. فدافعهم هارون فهموا بقتله ألا تتبعني فلا زائمة مزيدة للتأكيد. يا ابن آدم ذكر الأم مدعاة للشفقة لذلك اقتصر عليها وإن كان هارون شقيقة. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تجذبني بيدك اليمنى من شعر رأسي وبيدك اليسرى من شعر لحيتي، إن خشيت إذا شددت عليهم حتى يصل الأمر إلى القتال ولم ترقب قولي هو اخلفني في قومي وأصلح، ولم تقل لي ردهم ولو بالسيف. فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك العجيب الذي حملك على ما صنعت يا سامري؟ بصرت بما لم يبصر به، علمت ما لم يعلم بنو إسرائيل، فقبضت قبضة من أثر الرسول أي رأى السامري جبريل، فأخذ من موضع حافر دابته قبضة من تراب فنبذتها فألقيتها في الحلي الملقى في النار، وكذلك سولت لي نفسي، وكما حسنت لي نفسي أخذ أثر الرسول حسنت لي نبذها في الحلي في الحياة مدة حياتي. على أن حديث النفس قد تكون من الشيطان، وحديث النفس في الغالب إذا لم تضبط بالعلم فإنها تؤدي إلى الشرك والبدعة والضلالة. نعم. أن تقول لا مساس، أن تقول لكل من رأيته ولا تمسني ولا أمسك، فكان يهيم في البرية مع الوحوش والسباع، وإذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا. وإن لك موعدا أن تخلفه، وإن لك بعد موتك موعدا للثواب إن تبت والعقاب إن أبيت، ولا يتخلف هذا الموعد ظلت دمت. حول النص الكريم، عجب للعقل البشري كيف يهبط إلى حمأة الضلال ويزور عليه الشيطان آلهة لا تمت في ألوهيته إلى العقل بسبب مهما كان راهنا. فكيف استطاع السامري أن يقنع بني إسرائيل أن التمثال عجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يملك ضرا ولا نفعا، هو إلههم وإله موسى، غير أن موسى نسي الحقيقة فذهب يطلبها في مكان آخر. ذلكم هو القول الضعيف يهبط إلى الحضيض حين يفلت من وازع الدين. غضب موسى لله فقرع أخاه حتى تناوله من رأسه وطرد سامري وتوعده في الدنيا والآخرة. وهكذا شأن المؤمن أن يغضب لله إذا انتهكت حرمات الله، ومن لم يغضب لغضب الله فليس بمؤمن بل ليس بإنسان. عمل هارون جهده واجتهاده لجمع كلمة بني إسرائيل، وأداه ذلك إلى عدم نشوب القتال وإلى انتظار أخيه موسى، فكان حسن النية فيما فعل. ولذلك دعا موسى له ولنفسه: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك. لعل الشيطان كان هو الثور الذي خار في جوف التمثال العجل ليضل بني إسرائيل عن الحق ويوقعهم في الكفر. لذلك فإن على المؤمن أن يثبت على دينه وأن لا يكون أرجوحة في يد الشيطان والأوهام، كما قال موسى عليه السلام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وبعض الناس قد يسمع خطابا عند القبور يظنه روح الولي وهو شيطان من الشياطين. هذا هو الاستدراج، ما يسمعه الناس عند الأصنام والأوثان والقبور هذا من استدراج الشيطان. نعم. جتني دوخة. طيب لا بس أجرها أكمل. الظاهر ما تسحر. لا اليوم ما أدري تعبت كثير اليوم. أجرها. قال: وفقه الله، كذلك نقص عليك مثل هذا القصص العالي في نظمه ومعنى، نقص عليك من أخبار الهوى مثال بدر يعتبر السامع وتتأكد الحجة على المعاند. آتيناك من لدنا ذكرى، آتيناك من عندنا كتابا هو القرآن، من أعرض عنه من لم يؤمن بالقرآن، وزرا حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه دائمين في الوزر، رزقا زرق العيون سود الوجوه مشوهين، يتخافتون بينهم يقول بعضهم لبعض بصوت مخفض: ما لبثتم في الدنيا وفي القبور إلى عشر ليال بأيامها. يقول أمثال لم يقل وعدا أمريا وعملا في الدنيا بحسب ظنهم ما مكثتم فيها إلا يوما. ويسألونك عن الجبال يستهزئين كيف تكون يوم القيامة فقل سوف يفتتها ربي تفتيتا ثم يطيرها بالرياح فيذرها فيتركها قاعا منبسطا سالا صفصفا مستويا أملس عوجا انخفاضا أمتن ارتفاعا ونتوا. يتبعون الداعي يتبع الناس بغاية جهدهم بعد قيامهم من قبر بالداعي إلى المحشر وهو إسرافيل لا عوج له لا عوج في السير إليه فلا يزغون عنه يمينا ولا شمال لأنه ليس في الأرض ما يحوج من التعري. وخشعت الأصوات للرحمن وسكنت الأصوات وذلت وتطاملت خاشعة للرحمن جل جلاله همسة الهمس أخفى ما يكون من الأصوات وقيل أخفى شيء من أصوات الأقدام في نقل المعشر كصوت أخفى في الإبل في مشيها ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفه من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما ولا يحيطون علما بما بين أيديهم وما خلفهم. وعنت ذلت وخضعت للحي الذي حياته أبدية لا أول لا ولا آخر القيوم القائم على كل نفس ما كسبت فيجازيه بما تستحق فلا يخاف ظلما ولا هضما فلا يخشى زيادة في سيئاته ولا نقصانا من حسناته وصرفنا فيه كررنا وفصلنا فيه ذكرا عظة. حول النص الكريم آتيناك من لدنا ذكرا والقرآن الجامع لكل خير الهادي لصلاة الحق فمن أخذ به نجا ومن حاد عن والك في الدنيا والآخرة حيث الأهوال والمخاوف وحيث لا شفعة إلا للمؤمنين لمن آذن الله لمن أذن الله بها. كل الخلائق يوم القيامة خاضعون أدلة غير أن المؤمنين يخضعون إجدالا وهيبة ورغبة لله والكافرين يخضعون رهبة وإشفاقا من عذاب الله. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقوا قترة. في الحديث ظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. فتعالى الله في ذاته وصفاته عن مماثلة المخلوقين الملك الحق ذو الملك الحقيقي الثابت الذاتي وملك غير يتفضل منه. ولا تعجل بالقرآن ولا تسعى بالقراءة القرآن قبل أن ينهي جبريل تلاوته عليك فإذا فرغ من تلاوته فقرأه تجده مجتمعا في قلبك كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عهدنا إلى آدم أوصيناه ألا يأكل من الشجرة من قبل أكله من الشجرة فنسي عهدنا وأكل منها وفي ذكر النسيان ما يشبه الاعتذار عنه عزما تصميما وثباتا حيث غرره الشيطان فتشقى فتتعب في طلب القدوت ومقاسة المصاعب في شؤون الدنيا ولا تضحى ولا يصيبك في الجنة شمس الضحى لأنها الجنة في ظل ممدود على شجرة الخلد على الشجرة التي أكلت منها بقيت مخلدا لا يبلى لا يفنى سوءاتهما عوراتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وأخذ آدم وزوجه وحواء يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستتر به قيل إنه ورق التين والله أعلم وعصى آدم ربه وحالف آدم ربه ناسيا فأخطأ طريق الحق بلكن من الشجرة والخطأ والنسيان يقعان من المعصوم ولكن لا يقر عليه وينبيه الله عليه. اهبط الخطاب لآدم وحواء بما اشتمل عليه من ذرية أو لآدم وإبليس ما اشتمل كل عليه من ذرية بعضكم لبعض عدو العداوة في ذريته دمان شر الدنيا وبينه وبين إبليس وذريته في سبيل إغوانهم عن ذكره فلم يؤمن بالقرآن ضنكا ضيقة في الدنيا والآخرة أعمى فاقد البصر وفاقد الحجة. أو لا حول النص الكريم روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رواه الترمذي. يتلقى القرآن من أفواه المشايخ كما يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فم جبريل ولا يفلح من أخذ القرآن من السطور ومن أخذ العلم عن الكتب فقد ضل لأن من أخذ النحو من الكتب فقد حرف الكلام ومن أخذ الطب من الكتب وقد قتل الأنام ومن أخذ الفقه من الكتب فقد غير الأحكام كعلماء زماننا في هذه الأيام. قرن الله بين الجوع والعري لأن في الجوع ذل البطن وفي العري ذل الظاهر وقرن بين الظمأ والضحى لأن عطش للباطن والضحى للظاهر وكان ظاهر القول يقضي أن يقرن الجوع مع الظمأ والعري مع الحر لأن اللباس يقي الحر كما يقي البر. عجيب أن يغري إبليس آدم بحياة أبدية وملك دائم إذا أكل من شجرة في حين أن الله كفر له ذلك لو لم يأكل منها وبقي في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولكن يقضي الله أمرا إن كان مفعولا. وقد قال آدم لموسى كما في الحديث أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى متفق عليه. معصية الله تعرية من ثياب الفضيلة وخلع لمعاني الإنسانية وهي عورة بادية وسوءة مسيئة. على المؤمن يحذر الشيطان فإنه عدو أبيهم آدم وأخلق بعدو أبيك أن يكون أشد عداوة لك منه لأبيك. قال بعضهم لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه. قال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. فنسيتها فكنت كالأعمى حين لم تنظر إليها ولم تعتبر بها تنسى تترك في العمى والعدى. أفلم يهدي لهم أفلم يرشدوا من وجوه العبر يهلاكنا كثيرا من الأمم الماضية الذين كفروا مثلهم هم يمرون عليهم صباحا ومساء في أسفارهم كعاد وثمود لأولي النهى لأصحاب العقول التي تحجر أصحابها عن الوقوع فيما يضر. ولولا كلمة ولولا قضاء من الله سبق بتأخير العذاب عنهم ولولا أجل مسمى لوقعه في الآخرة لعجل لهم في الدنيا فاصبر على ما يقولون هنا هازين بك وبدعوتك فلسوف يؤذن لك بالقتال والعاقبة لك. وسبح وصلي قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروب صلاة العصر وفي ساعات الليل المغرب والعشاء في أطراف النهار صلي الظهر. وسمي الزوال طرفي النار لأنه طرف النصف الأول منه وسمي الزوال طرفي النار لأنه طرف النصف الأول منه وطرف النصف الثاني منه. ولا تمدن عينيك ولا تطيلن النظر استحسانا وتمنيا أن يكون لك مثل ما للكفرة من أصناف المتع الدنيوية وزينتها فذلك ابتلاء لهم فإنما أعد الله لك في الآخرة خير وأبقى عاقبة. واصطبر عليها وداوم عليها بآيك العاصي لموسى وإحياء الموتى لعيسى ما في الصحف الأولى التي بشرت بك من قبله من قبل نزول القرآن والإنذار به أن نذل بالعذاب ونخزى بالمعاصي. كل متربص كل مني ومنكم منتظر ما يؤول لي أمري وأمركم فتربصوا فانتظروا إذا لم تنظروا ما تلقون من العذاب بالحجج الدامغة. حول النص الكريم لله سبحانه وتعالى في تأخير العذاب إلى أجل مسمى حكمة فقد يتوب بعضهم وقد يخرب من أصلاب وقد يخرج من أصلاب بعضهم مؤمنون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلاب أن يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله متفق عليه. فكان من الوليد خالد ومن أبي جهل عكرمة رضي الله عنهما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر تضامون في رؤيته فإن استطعت فلا تغلب ولا صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا واقرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك متفق عليه. وفي الحديث يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أم لا أسد لك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث يقول الله يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول ولا رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقي فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل قضى لهم الصلاة ويقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية. رواه الإمام مالك. سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب قرب للناس لمنكر البعث أذي الخطاب معهم حسابهم يوم القيامة معرضون عن التهاب لهذا اليوم بالإيمان مع جزم العقل بأنه مسؤول عملي ومجزي به من ذكر من وحي من القرآن ينبههم من الغفلة والجهالة محدث إن زالوا شيئا فشيء. والقرآن كلام الله غير مخلوق وما صفة الكلام الله سبحانه فهي قديمة النوع حادثة الآحاد يلعبون يهزؤون كاللاعب لاهية قلوبهم غافلة قلوبهم عن ذكر الله وتدبر ما ينزل عليهم من الوحي وأسروا النجوى بالغوا في كتمان كلامهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتتبعون السحر وأنتم تبصرون أنه سحر بل قالوا أضغاط أحلام. بعض الكفرة قالوا إن القرآن أخلاط أحلام النائم وقال بعض هو محض افتراء وقال بعض إن محمدا شاعر يتخيل ما لا حقيقة له ينسبه لله. والأضراب بل دليل الحيرة فهم لا يكادون يثبتون على قول واحد آية كتسبيح الجبال داود وتسخيرها لسليمان وتفجير المياه لموسى وإحياء الموتى لعيسى. أهل الذكر أهل الكتاب فقد كانوا أهل معرفة من في نظر العرب الأميين وكانوا لا تصديق ما أقرب من تصديق المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعلمون الأهلية لديكم في اقتناص العلم لأنكم أهل تقليد محض. وما جعلناهم جسدا وما جعلنا الرسل قبلك يعيشون بلا طعام كما تعيش الملائكة بل جعلناهم يأكلون ويشربون ويموتون ويعرضون من عوارض البشرية الجائزة عليهم ما يعرض لهم لغيرهم ما يعرض لغيرهم من البشر كتابا قرآنا فيه ذكركم فيه شرفكم ونباتكم وفيه إرشادكم لمكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها حسن الثناء وحسن الذكر كحسن الجوار والوفاء بالوعد وصدق الحديث وأداء الأمانة والسخاء وغيرها وفيه إلى ذلك سعادتكم في الآخرة. حول النص الكريم الكفر يضرب على الأذان حتى يصم عن سماع الحق فكأن الكافر في نوم عميق من مسلاته يوم الفزع الأكبر. فكفار مكة في غفلة معرضون يلعبون لا يتقلبون متخبطون حيارى يرسلون الكلام من القرآن ورسوله خبط أشواء دون فكر ولا روية بشر السحر الغاث الهام افتراه شاعر فليأتنا بآية ولو جاءت الآية ثم لم يؤمنوا لهلكوا كما هلك من قبلهم ممن جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا فليس اتيانهم الآية في صالحهم ولكنهم أيضا لا يعرفون صالحهم ينكرون أن يكون النبي من بني البشر ويجيبون أن يكون ملكا وقد فاتهم من الأنبياء جميع من بني البشر ولكنهم يجيب الوحي وليسلوا إن شاء الكتاب. لقد أنزلنا إليكم في هذه الآية تقريع واضح للمشركين كيف يعرضون عن القرآن وهو عزتهم وشرفهم في الأخلاق الرفيعة التي كانوا يعتزون بها وفي تشريع العدو والخير الدنيوي والأخروي. وصدق الله فقد أثبت الواقع أنه خير لهم بل لبني الدنيا بل إن الحياة في مقوماتها تمت بنزوله ويؤيد هذا التقريع قوله سبحانه أفلا تعقلون. أحسوا بأسنا شعروا بعذابنا الذي يستأصلهم منها من القرية يركضون يهربون في العذاب مسرعين لا تركضوا النهي هنا للتهكم فلقد قالوا لرسلهم في جبروت لنخرجنكم من أرضنا إلى ما أترفتم فيه إلى النعم وبطر النعمة ورفه اللذة ومساكنكم وارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون عما حاط بكم من العذاب فتجيبوا عن معينتنا ولعلكم تعودون إلى عزتكم فيسألكم حشمكم وعبيدكم أن يخدموكم أو لعلكم تعودون إلى مقام المسؤولة فيضع الناس حوائجهم بين أيديكم والكلام تهكم اللاذع بهم لا مجال المزيد عليه فما زالت تلك دعواهم ظلوا يرددون كلمة يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى استوصلوا حصيدا كالزرع المحصود بالمناجل خامدين ميتين كخمود النار إذا أطفئت وصارت رمادا لاعبين عابثين بالخلق السماوات والأرض لندل على قدرتنا ولننفع عبادنا بطاعتنا لهوا ما يلتهى به زوجة وولدا وغيرهما من لدنا من الحور العين والملائكة تعالى الله عن ذلك نقذف نرمي فيدمغه فيدحضه وأصل الدمغ إصابة الدماغ بالضرب زائق ذاهب الويل العذاب الشديد مما تصفون من نسبة الولد لله ومن عنده هم الملائكة ومن عنده هم الملائكة ولا يستحسرون ولا يعيون من عبادته مع دوامها لا يفترون عن التسبيح فهو منهم كالنفس من الناس لا يشغل ما يشاغل من الأرض من جنس الأرض كحجر وذهب وفضة هم ينشرونهم يحيون الموتى كلا لا يقدرون ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى لفسدت لخرجت عن نظامهم المشاهد لأن كل إله يريد ما لا يريد الآخر لا يسأل عما يفعل عظمته وقوة سلطانه وهم يسألون لأنهم محكومون مستعبدون هاتوا برهانكم على أن مع الله آلهة أخرى والأمر لتعجيز لا برهان لهم البتة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا القرآن والكتب السماوية قبله تشهد بوحدانية الله وليس فيها كتاب إلا أمر بالتوحيد حول النص الكريم لا قيمة للتوبة حين يفوت أوانها ندم البغاة ولا تساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم قال ابن عباس رضي الله عنهما القرية التي قسمها الله قرية حضور وهي سحول قريتان قريبتان من اليمن تنسب إليهما الثياب وفي الحديث الصحيح كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية متفق عليه بعث الله لهم نبيا فقتلوا فسلط الله لهم عليهم بخت نصر كما سلطوا على أهل بيت المقدس فاستأصلهم وروي أنه لما أخذتهم السيوف نادى منادى المياه لثارات الأنبياء الغرض من خلق الكون أن يعرف أن يعرف الله ويعبد الملائكة خلقوا لعبادة الله وطاعته آلهة من الأرض ونسبتها إلى الأرض تؤذن أنها الأصنام التي تعبد في الأرض ومن ذلك حديث الأم الأمة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربك فأشارت إلى السماء فقال إنها مؤمن رواه مسلم لأنه فهم منها نفي للآلهة الأرضية وإثبات أن المعبود الحق سبحانه وتعالى هو العلو المطلق فوق جميع المخلوقات لا يمكن أن يقر حاكما على بلد فكيف يقر إلهان على الكون قال عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق كان والله أعز علي من دم ناظري ولكن لا يجتمع فحلان في شول لا يسبقونه بالقول لا يقولون شيئا حتى يقوله ولا يعملون شيئا حتى يأمرهم به فهم في غاية العبودية يعلم ما بين أيديهم يعلم ما عملوا ويعملون ما قدموا وآخروا لمن ارتضى لمن قال لا إله إلا الله وهم من خشيته لا من غيرها مشفقون خائفون منهم من الخلائق حتى العباد المكرمين رتقا شيئا واحدا ملتزقين ففتقناهما فصلنا بينهما أو فتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات والرتق في اللغة السد والفتق الشتق وجعلنا من الماء كل شيء وخلقنا من الماء كل كائن حي من الحيوان والنبات لأن أكثر عصرية رواسية جبالا ثوابتا تميد بين كرات تضطرب من فجاج المسالك واسعة سهلة سبلا مذللة لسلوك السابلة سقفا كالسقف للبيت محفوظا عن السقوط فلا يصيبها فساد والانحلال يوم القيامة ومن آياتها معرض وأكثر الناس لا يعتبرون بآيات السماء كالكواكب والرياح وغير ذلك فتنة اختباركم تصبرون وتشكرون أم لا حول النص الكريم كانت خزاعة وجهينة وبنو سلمة يقولون الملائكة بنات الله فحك الله قولهم ثم ردهم في هذه الآية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم ثبت في الصحيح أن الملائكة يشفعون في الدار الآخرة يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا رحم الراحم متفق عليه قال قتادة يشفعون لأهل التوحيد ومن يقل منهم إني إله من دوني قال قتادة والضحاك غيرهم عنا بهذه الآية إبليس حيث ادعى الشركة ودعا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة ولم يقل أحد من الملائكة إني إله غيره والحق أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن وحسبنا قول الله سبحانه كان من الجن يثبت علماء الفلك حديثا أن الشمس كانت كرة نارية دائرة حول نفسها ملايين السنين وفي أثناء سيرها السريع انفصلت منها أرضنا فتباعدت عنها وما زالت أرضنا دائرة حول نفسها وحول الشمس على نظام خاص بحكم الجاذبية ثم بعد أزمنة طويلة لا يعلم مدى برزت تلك القشرة الأرضية وصارت صالحة لإنبات بعض أنواع النبات ثم لسكن الحيوان ثم لسكن الإنسان ولا شك أن هذه الآية دليل واضح على أن القرآن كلام الله غير أن ما قاله علماء الفلك يجب أن يرتبط بفعل الله وإرادته وقدرته حتى لا تكون المصادفات هي التي جاءت بذلك كما يشعر بذلك كلامهم وما يذكرونه من التفاعلات وعدد السنين ما هي لظنون، فنحن نحكي قولهم فقط، وكل في فلك يسبحون. والشمس والقمر والأرض تجري في أفلاكها كما يجري السمك في الماء، والليل والنهار يختلفان لصلاح معاشكم وأمور دنياكم وآخراتكم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والموت سنة الله في الخلق، فما معنى أن يرتقبوا موت محمد صلى الله عليه وسلم يتخلصوا من دعوته، ولم لا يموتون هم أولا؟ فقل للشامتين بنا فيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. دخل الصديق رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقل رفيق الأعلى فقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك متتين. رواه البخاري. وأما ما يزيد بعض الناس أنه قال له: اذكرني عند ربك، فكلام باطل موضوع. والصديق رضي الله عنه خير من يعرف التوحيد ولا يخفى عليه حديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، إلى آخر. رواه مسلم. وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، ما يتخذك الكفار إلا ذروك إلا مهزوا به، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يقول نفس الزين. هذا الذي يذكر آلهتكم بسوء. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان عجولا، حتى كأنه لفرط استعجاله خلق من سرعة نفسها. سوريكم آياتي سوريكم مواعيدي بالعذاب، فلا تستعجلوا بطلب العذاب، فإنكم إن تعجلوا فإني منزل عن عجلتي، وقد أراهم بعض آياتي هو القتل يوم بدر، لا يكفون لا يدفعون ولا هم ينصرون ولا هم يمنعون من العذاب، بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم قيامة فجأة، فتبتهم فتحيرهم، لا هم ينظرون ولا هم يمهلون لتوبتهم معذرة. فحاق بالذين سخروا منهم، فنزل بهم العذاب الذي كانوا يهزون به. يكلأكم يحفظكم من الرحمن من عذاب، يعني نزل بكم، أي لا أحد ينجيكم منهم، عن ذكر الرحمن هم عن ذكر ربهم معرضون، هم لا يتفكرون في القرآن ولا يخطرونه ببالهم، فضلا عن يخافوا بأسا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ليس لهم آلهة تمنعهم من عذابنا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون المكذوب نصر نفسها لضعفها، فضلا أن تنصرهم. ولا هم منا يصحبون ولا هم من عذابنا يجارون. يقال صحبك الله يحفظك وجارك، متعنا هؤلاء، متعناهم بالنعم استدراجا حتى طال عليهم العمر، حتى امتدت بهم أيام الدنيا واطمأنوا لمقفاتها. الأرض الكفرة ننقصها من أطرافها بتسليط المسلمين عليها بقتل بعضهم وإداية بعض، فالمشركون في نقص وأولياؤنا في زيادة، أفهم الغالبون؟ وهذا حق حتى اليوم، الكفار في نقص حتى من حيث الإنجاب، والمسلمون في زيادة ولله الحمد والمنة. أفهم الغالبون بعدما رأوا غلبة جندنا أم هم الغالبون؟ وإن جندنا لهم الغالبون. حول النص الكريم: كان عليهم أن لا يبادروا لهزي بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفكروا مليا فيما يشاهدون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وفيما نزل عليهم من الوحف فيه العظة البالغة لمن كان له قلب أو قسم. نهى الإنسان عن عجلة مع أنها ركبت في طبيعته من قبل أنه أوتي المقدرة التي يستطيع بها تركها، وكف النفس عنها. لو يعلم الكفار ما ينتظروا من العذاب لخافوه ولما استعجلوه. أبهم الله وقت الساعة، لأن المرأة مع جهله بها شد حذرا وأكثر مراقبة. الإنسان عاجز عن تلافي نوازل الله به، فكيف لا يعتبر ويثوب إلى حق ويوحد الله ويهجر الآية المخلوقة؟ اتخذوا آلهة عاجزة عن دفع ما ينزل بها، فكيف تدفع عنهم؟ إنهم يعيشون في أحلام مختلطة وفي سبات عميق. نور الإسلام ينتشر وجند الله ينتصر، وأرض الكافر تنقص، والكافر إما مقتول أو مهزوم أو مضروبة عليه مجيز أو مهتدي إلى نور الإسلام. فطوبى لمن خالطت بشاشة الإسلام قلبه. أنذركم بالوحي وخوفكم بالقرآن الذي أوحي إلي، فهو من عند الله لا من عند نفسي. إذا ما ينذرون إذا يخوفون، لأنهم كالصم نفحة من عذاب ربك أقل شيء من يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أقروا بالظلم ونادوا على أنفسهم بالويل. الموازين القسط، الموازين العادلة ليوم القيامة، في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة. وإن كان مثقال، وإن كان العمل وزن أصغر حبة خردل أتينا بوزنها، وكفى بنا محصين كل شيء. الفرقان التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وضياء في ظلمات حيرة والجهة، وذكرى للمتقين وعظة للذين يتقون الله. يخشون ربهم يخافون ربهم خوفا عظيما ولم يروا، وهم من الساعة مشفقون، هم خائفون من اليوم الآخر، لأنهم يؤمنون بما يجري فيه. وهذا ذكر، وهذا القرآن موعظة بالغة مبارك كثير الخير. أفأنتم له منكرون فتجحدون أن القرآن من عند الله رشده من قبل؟ آتيناه النبوة من قبل موسى وهارون، وألهمناه رشده وصلاحه من قبل بلوغه، وكنا به عالمين، وكنا عالمين أنه أهل لما آتيناه، لأنه جبلة خير. من تماثيل الصور الهاكفون مقيمون على عبادتها. فطرهن خلقهن على غير مثال سبق من الشاهدين الذين يقيمون الدليل على ما يشهدون. وتالله واقسم بالله لأكلن أصنامكم لأكسرن أصنامكم بمكة خفية بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تذهبوا إلى عيدكم. حول النص الكريم: الصحيح الذي عليه أئمة السلف أن الله يضع ميزان حقيقة توزن بأعمال العباد. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيء أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، فقال إنك لا تظلم، فقال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. اللهم ارض عنا وتقل موازيننا بمحض فضلك. التقليد شر صفات الإنسان، لأنه يجعل عقل المرء في عقل غيره، وقد أنهى الإسلام أمر التقليد حين أنهى أمر الجاهلية وفتح آفاق العقل، فكان من حقارة قول الشاعر الجاهلي: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية ترشدي. إبراهيم عليه السلام جامع لأحسن الفضائل ومكارم الأخلاق وجميل الصفات، كاد إلى الأصنام حتى كسرها، فقد كان لهم عيد إذا رجعوا منه دخلوا على الأصنام فسجدوا لها، وخرج إبراهيم معهم. ولما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه وقال إني اشتكي رجلي، ثم رجع إلى بيت الآلهة والأصنام فيها، كل صنم يليه الأصغر، وقد وضعوا طعام بين يدي الآلهة، وقال إبراهيم الآلهة مستهزئا: ألا تأكلون؟ فلما لم يجيبوا قال لهم: ما لكم لا تنطقون؟ فرغ عليهم ضربا باليمين، وجعل يكسرهن بفأس في يديه حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر، علق الفأس في عنقه ثم خرج. رواه الطبري عن السدي. جذاذا فتاة إلا كبيرا لهم إلا الصنم الأكبر، فإنه لم يكسر بل وضع الفأس في عنقه إليه إلى إبراهيم، يرجعون فيقيم عليهم الحجة. قالوا: قال الذي سمعوه حين قال: وتالله لأكيدن أصنامكم، وذلك حين رمى نفسه إلى الأرض وقال: إني أشتكي رجلي. فتى شابا من الشباب يذكرهم يعيب الآلهة ويسبها على أعين الناس، على مرى من أعين الناس يشهدون عليه بما فعل، فعله كبيرهم هذا كسر الأصنام الصنم الأكبر غيرة أن يعبد معه غيره، أن يعبد معه غيره. فسألوهم عن الفاعل يخبروكم به إن كانوا ينطقون على زعمكم أنه مالية، فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكير: أنتم الظالمون حيث وضعتم العبادة في غير موضعها. نكسوا رؤوسهم انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا برجوع إلى أنفسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا: يا إبراهيم كيف نطلب منا، كيف تطلب منا أن نسألهم وأنت تعلم أنهم لا يتكلمون؟ أف لكم تبا لكم وقبحا، أفلا تعقلون؟ وبخهم بعد أن ظفر بهم وقام الحجة عليهم إلى الأرض، أرض الشام، بارك الله فيها بالخصب وكثرة النهار والأشجار والثمار، وبعث منها أكثر الأنبياء، ويعقوب نافلة ويعقوب بن إسحاق، زيادة على مساوئ إبراهيم من الولد. حول النص الكريم: أتى الله إبراهيم الحجة واستطاع البرهان وحيلة التدبير وإجراءات القلب، كسر أوثانهم التي يعبدونها قطعة قطعة، ثم وقف وقفة الباس ليهزم عقولهم ويوبخ أفكارهم ويلزمهم أنهم على ضلال من الأمر، وما عليهم إذا أرادوا الأوبئة إلى عقولهم، فقد نفرت منهم إلا أن يؤمنوا بالله ويتبعوا إبراهيم، غير أن القوم نكسوا إلى ما كانوا عليه من الضلال، وروا إبراهيم لا سند لهم من قوة وهم ذو السلطات والحكم، فلجوا إلى تهديده بل إلى تحريقه بالنار، وفاتهم أن إبراهيم يستند إلى أفن قوي ويعتمد على رب العالمين، ونصره الله ونجاه من النار. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم أخرجه ولوطا إلى بلاد الشام، جنة الله في الأرض، ومهبط وحي ومبعث أنبيائه. وفي الحديث: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منها في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله كبير ماذا، وقوله نسار، هذه أختي، متفق عليه. وقد ورى بأنه سقيم القلب من ضلالهم، وراد التبكيت بقوله فعله كبيرهم، وراد أن زوجته أخته في الدين. والتورية ليست كذبا، والأولى والثانية في ذات الله لأنها من أجل دينه، والثالثة غيرة على زوجته. أئمة أعلام هداية يهدون بأمرنا، يهدون الناس إلى ملة التوحيد بأمرنا، عابدين مخلصين في العبادة، حكما حكما نبوة أو فصلا من الخصومات، من القرية قرية السدوم، الخبائث كاللواط، قوم سوء إضافتهم إلى السوء تدل على أنهم ذو باع في السوء، فاسقين خارجين عن الخير. ونوحا واذكروا نوحا إذ نادى حين دعا الله على قوم إبلالك من قبل لوط وأهله من كان معه في السفينة، من الكرب العظيم من هذا قوم من الغرق والكرب الشديد، ونصرناه ومنعناه من القوم الذين كذبوا قوم سوء. الإضافة تفيد اختصاصهم بالسوء. وداود وسليمان، واذكر داود وسليمان إذ حين في الحرث في حقل مزروع، نفشت فيه غنم قوم، انتشرت فيه ليلا غنم لطائفة من الناس، فرعته ولم يكن معها راع، وكنا لحكم شاهدنا، وكنا مراقبين الحكم الحكمين والمتحاكمين إليهما، ففهمنا سليمان، فعلمنا سليمان حكومة الحق في هذه المسألة، وكل من داود وسليمان، وعلمناه صنعة لبوس لكم، علمنا داود صنعة الدروع لتلبسوها في الحروب، لتحصنكم من بأسكم، لتحفظكم من ضرب السيوف وطعن الرماح في حربكم مع أعدائكم. حول النص الكريم: الأنبياء هداة يحملون نور السماء إلى الأرض، يخرجوا من ضلال الغواية إلى صراط الهداية، ولكن أقوامهم في الغالب كانوا يؤثرون الظلام، ولكن أقوامهم في الغالب كانوا يؤثرون الظلام على النور والضلال على الهدى، فيرسل الله الآيات على أيدي الرسل معجزات باهرة، ولكن القوم يمنعون في الضلال أكثر ويتهمون الأنبياء بالسحر والجنون والكذب، فتحق عليهم كلمة العذاب، وينجي الله المؤمنين بها ويهلك الظالمين. دخل رجلان على داود، أحدهما صاحب حارث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحارث: إن هذا الرجل أرسل غنمه في حارثه فلم يبقى منه شيئا، فقال داود: إذا فإن الأرض كلها لك، ومر صاحب الغنم في سليمان فأخبره بالذي قضى به داود، فدخل سليمان على داود فقال يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت، فقال كيف؟ قال ادفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له منافعها من درها أولادها وشعرها، والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان، ثم يتراداني فيأخذ صاحب الحرث حرثه وصاحب الغنم غنما. فقال داود القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. رواه البيهقي وابن مسعود رضي الله عنه عن الحسن لولا هذه الآية وكلنا أتينا حكما وعلما لرأيت القضاة قد هلكوا، لرأيت القضاة قد هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان صوابه وعلى داود باجتهاده. من أحكام داود كما في الحديث الصحيح كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب ابن إحداهما فقالت لصاحبتي إنما ذهب ابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك، فتحاكم إلى داود فقضى للكبرى، فخرجت على سليمان فأخبرتها فقالت بالسكين يشق بينكما، فقالت الصغرى يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. متفق عليه. يغوصون يغطسون لأجل سليمان على البحر يخرج له منه الجواهر وغيرها من المنافع دون ذلك سوى الغوص كبناء المدن والقصور وعول معمل المحارب وتماثيل حافظين حتى لا يخرجوا من أمر عن أمره ولا يعملوا عملا فسدوا. وأيوب اذكر أيوب إن نادى ربه إني مسني الضر دعا الله أن قد علي الضر في أهلي ومالي وبدني فاكشف عني، فكشفنا ما به من ضر يأذن بأن أمرناه أن يركض برجله فنتنبع له عين ماء فيغتسل بها فيشفي بإذن الله. وهبنا له أهله وأولاده الذكور والإناث ومثلهم معهم وآتينا وضعف ما كانوا من أولاد العابدين ليأتسوا به فيصبروا إذا ابتلوا. وذنوني واذكر صاحب الحوت يونس بن متى عليه السلام ذهب فغاض من ذهب من البلد غضبان على قومه أن لن نقدر عليه أن لن نقضي عليه بالعقوبة في الظلمات ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. وزكريا واذكر زكريا لا تذرني فردا لا تتركني وحيدا بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين وأنت خير الباقين بعد فناء العالم. وأصلحنا له زوج أصلحناها للولد للولادة بعد عقمية وأصلحنا أخلاقها فقد كانت سريعة الغضب سيئة الخلق. حول النص الكريم كان الشياطين في قرضة سليمان لا يجسر على الدنو من واحد منهم وهو المتحكم فيه من شاء حبس وإن شاء أطلق. قال سبحانه وآخرين مقرنين في الأصفاد. نبي الله أيوب كان مضرب المثل في الصبر واحتمال الضر كان ذا مال وبنين فابتلى بالفقر بعد الغنى وبهدم بيته على أولاده فماتوا جميعا وبمرض في بدنه طال أمده فلما بلغت الشدة غاية مداها دعا الله أن يكشف عنه كربته فاستجاب الله دعاه وأبله العافية في بدنه ورزقه ورزقه ضعف ما كان عنده من أولاد ورد إليه أكثر مما فقد من المال رحمة من الله وفضل وجزاء على صبره الجميل عليه السلام. وما ينسب القصاص إليه من أنه تناثر لحمه وتقرع جسده حتى صار مسعى للديدان فمحض افتراء وهراء لأن الأنبياء تستحيل عليهم الأمراض المنفرة. أما ذو الكفر فقد اختلف في نبوته ولكترون أنه كان نبيا عاصر اليسع فلما كبر اليسع وعجز عن صيام النهار وقيام الليل قال من يتكفل لي بثلاث صيام النهار وقيام الليل والقضاء بين الناس بدون أن يغضب. فجاءه رجل وقال له أنا فاستخلفه اليسع فوفى له هذا الرجل بما وعد فسمي ذا الكفل. أرسل الله يونس إلى قوم بنينة وبموصل فكذبوه فحذرهم وانذرهم فلم يبالوا به فلما نفذ صبره فارقهم غاضبا فذهب إلى ساحل البحر وركب سفينة ثم ألقى من البحر فالتقمه حوت عظيم فدعا ربه مستقر في جوف الحوت فأمر الله الحوت أن يقذفه من جوفه على الساحل فنجاه الله بفضله. بلغ زكريا من الكبر عتيا ولم يرزق ولدا فدعا ربه أن يهيئه ولدا يرثه ويرث من آل يعقوب فكان ذلك وبشرته بالملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. والتي أحصنت واذكر مريم التي حافظت فرجها فلم يمسها بشر حتى نفخ جبريل في جيب درعها فحملت بعيسى عبدنا ورسولنا من غيره وكانت قصتها وقصة ابنها دليلا في جميع الخلائق على قدرة الله. إن هذه أمتكم إن ملة الإسلام ملتكم جميعا أيها الناس أمة واحدة ملة غير مختلفين بين جميع الخلائق فلا ملة إلا ملة الإسلام وتقطع أمرا بينهم وتفرق البعض من اليهود والنصارى في أمر الدين حتى تبرأ بعض من بعض وكفر بعض من بعض كل إلينا راجعون فنجازي كلا من هذه الفرق ما يستحق فلا كفر لسعي فلا جحود لعمل صالح كاتبون مثبتون له في صحيفة عمله وما أثبتناه فلن يضيع وحرام على قرية ممنوع على قرية أهلكنا أهلها بالموت ألا ترجع إلينا بالبعث أو ممنوع على قرية قدرنا أو ممنوع على قرية قدرنا هلك لاستحقاق على ذلك أن يعود أهلها إلى الإسلام أو ممنوع على قلة المات أهلها أن يعودوا إلى الدنيا بعد الموت لتكون لفظة لا مزيدة على هذين الرأيين والرأي الأول أظهر وليست لا لي مزيدة فتحت فتح سدها حدب نشز عال ينسلون يسرعونه تقارب الخطى مع السرعة كمشي الذئب شاخصة مفتحة من الفزع إلى تكاد تطرق يا ويلنا يقولون يا ويلنا حصب جهنم وقودها من حصبه إذا رماه بالحصب والحطب زفير تنفس على غاية الشدة يكاد من شدة أن تخرج معه النفس لا يسمعون شيئا لشدة غليانية الحسنى المنزلة الحسنى وهي الكلمة الحسنى لا إله إلا الله عنها مبعدون عن عذابها فلا ينافي أنهم واردوها. حول النص الكريم في الحديث لا تقوم مساحة ترى قبل عشرات الدخان والدجل والدابة وطلوع الشمس المغربة تزول نزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشر. رواه مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه لو أن رجلا اقتنى فلوا أي مهرا صغيرا بعد خروج يأجوج وماجوج لم يركبوا حتى تقوم الساعة. رواه الطبري. يعني هذا الكلام فيه نظر لأن عيسى عليه السلام يعيش بعد هلك يأجوج وماجوج وممنعه من المؤمنين مدة طويلة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى عند قريش من الحطيم وحول الكعبة 360 صنما فجلس إليهم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فأقبل عبد الله بن الزبعرة أسلمي فرام يتهامسون فقال فيما خوضكم فأخبره الوليد ابن المغيرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن الزبعرة أنت قلت ذلك؟ قال نعم. قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبد الملائكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك. فقال الله إن الذين سبقت في رواية لما قال له ابن الزبعرة ذلك سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فضحك القوم فنزل قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك من يصدون ونزل في عيسى والملائكة إن الذين سبقت لهم. رواه الواحد هذا. وقد أسلم ابن الزبعرة بعد ذلك رضي الله عنه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. روي أن علي رضي الله عنه قرأ هذه الآية إن الذين سبقت لهم ثم قال أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجراح. ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول لا يسمعون حسيسها. رواه ابن أبي حاتم. حسيسها حركتها البالغة وصوتها الشديد فكيف ما دونه فيما اشتهت أنفسهم في الجنة. الفزع الأكبر يوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض أو حين ينادى بالكافرين إلى النار كطي السجين للكتب كما تطوى الرسائل المكتوب فيها وهو تصوير مذهل يدل على بالغ القدرة. فالسماء على عظمتها واسعة امتدادها تطوى في يد الرحمن كما يطوى الكتاب. يا للعظمة في الزبور في الكتب المنزلة من بعد الذكر من بعد أن كتبنا في اللوح المحفوظ إن الجنة للصالحين. في هذا في القرآن لبلاغا لوصول للمبتغى من الثواب لمن عمل بما يطلب القرآن. آذنتكم على سواء علمتكم بالحرب مستويا معكم في الإعلام لما استبد به دونكم لتتأهبوا وإن أدري وما أدري لعله فتنة لكم لعل تأخير العذاب اختبار لكم وتمتع إلى أجل مقدر تقتضيه المشيئة. أحكم بالحق أحكم بيني وبين كفار مكتب العدل المقتضي وقوع العذاب بهم تصفون تنسبون إلى الله ما لا يليق به. حول النص الكريم نعمة الأمن لا تعدل نعمة فإذا كورت السماء وتساقطت النجوم وسيرت الجبال ومالت الأرض واختل نظام الكون وفزعت الدنيا ولم يقوى شيء في موضعه ومستقره إلا من منى الله عليهم والزمهم الأمن فكانوا بمعزل عن تلك العواصف المزعة. دل ذلك على عناية الله بمبالغ فضل عليهم. جعلنا الله منهم أحبابنا والمسلمين. أرض الجنة المؤمنين أرض الصالحين وأرض الدنيا يمكن الله منها من عباده الصالحين وصلاح أمور الدنيا علاوة عن حسن العلاقة مع الله يقتضي أن يكون المؤمنون على قوة مادية هائلة يسيرون في أرقى ما وصل إليه العلم من الاكتشاف والاختراع حتى لا يكون عدوهم أو أوزن منهم في القوة الحربية. وعيد لهم ما استطعتم من قوة وأن يكون المؤمنون على رقيين اقتصاديين ومالي لا تسبقهم فيه دولة مهما على كعبه وطار صيتها وأن يكونوا على ثقافة واسعة وسعة اطلاع بوجود المختصين يقفون أنفسهم لفتح مغاليق الكون علميا وما عد الله فيه مما لا يبلغ إلى العلماء. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل وليمكن لهم دين المدة ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فعليه التبليغ وعلى الناس العمل. من عمل صالحا فالنفس ومن أساء فعليها. كثر استعمال الوصف في القرآن بمعنى الكذب. قال تعالى ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى سيجزيهم وصفهم. وهنا في هذه السورة وربنا المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يعني على ما تكذبون. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى اللهم على نبينا محمد.